شبكة المعالي الإسلامية تقدم يا صمت الليل يا صمت الليل يا صمت الليل يا سامع صدى جروحي متى الآلام ترحل عن سما الأمة يا صمت الليل يا سامع صدى جروحي متى الآلام ترحل عن سما الأمة أنا مشتاق ونام الحلم في روحي يحن اليوم في الأمة ملتمة يا صمت الليل يا سامع صدى جروحي متى الآلام ترحل عن سما الأمة أنا مشتاق ونام الحلم في روحي يحن اليوم في الأمة ملتمة يا صمت الليل يا سامع صدى جروحي متى الآلام ترحل عن سما الأمة أنا مشتاق ونام الحلم في روحي يحن اليوم فيه الأمة ملتمة أمد بشرى واجمعها بواويلي وصد الريح عن باقي جناديني يا صمت الليل بالله رد واحكيلي عساها تعود أمتنا لها كلمة أمد شراع واجمعها مواويلي وصد الريح عن باقي جناديني يا صمت الليل بالله رد واحكيلي عساها تعود أمتنا لها كلمة أمد شراع واجمعها بواويلي وصد الريح عن باقي جناديني يا صمت الليل بالله رد واحكيلي عساها تعود أمتنا لها كلمة أنا مثلك يا أمتنا كسير جناح تود نجوم عيني والفكر سواح متى يا ليل يرجع مجدنا اللي راح ويرجع للزمان الضحكة والبسمة أنا مثلك يا أمتنا كسير جناح تود نجوم عيني والفكر سواح متى يا ليل يرجع مجدنا اللي راح ويرجع للزمان الضحكة والبسمة أنا مثلك يا أمتنا كسير جناح تعد نجوم عيني والفكر سواح يا ليل يرجع مجدنا اللي راح ويرجع للزمان الضحكة والبسمة ويرجع للزمان الضحكة والبسمة ويرجع للزمان الضحكة والبسمة ويرجع للزمان الضحكة والبسمة سامع صدى جروحي متى الآلام ترحل عن سما الأمة أنا مشتاق ونام الحلم في روحي يحن اليوم في الأمة ملتمة